ويقوم هذا المشروع المشبوه على أركان خمسة، هي التواطؤ والتآمر مع القوى الغربية بزعامة أمريكا إلى أبعد مدى ممكن لاجتياح بلادنا واحتلالها وإفساح المجال لها ومساعدتها في السيطرة على أوطان المسلمين، والقيام بدور خبيث لا يقل خطورة عن دور ابن العلقمي حين تواطأ مع هولاكو لاجتياح بلاد المسلمين. وكل العالم يعرف أن إيران كان لها الدور الأعظم في التواطؤ مع أمريكا لاحتلال أفغانستان ثم العراق، والمسؤولون الإيرانيون صرحوا بذلك بوضوح بل افتخروا به. تصريح إيراني رسمي، محمد علي أبطحي وكان نائبا للرئيس الإيراني في وقته، قال: لولا إيران لما احتلت أمريكا العراق، ولولا إيران لما احتلت أمريكا أفغانستان، وذلك لإضعاف أهل السنة ثم للانقضاض عليهم تحت مظلة المحتل الأمريكي كما وقع في العراق